اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي زميل فيحان السبيعي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. حياكم الله بياكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. المقطع اللي معنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الآيات الأولى من سورة الشورى، من الآية الأولى حتى الآية رقم 5 بمشيئة الله تعالى. ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرب بجمعية مكنون. شيخ يوسف، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام. الله يحييكم شيخ يوسف، واليوم أنت معنا عبر الهاتف، وإن شاء الله إلى أن تنتهي هذه الجائحة قريبا بمشيئة الله تعالى ثم نسعد بك معنا إن شاء الله في الاستوديو كالمعتاد. الله يحييكم شيخ يوسف. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. اللي يريد أنه يتابع معنا، الشيخ الآن بيقرأ المقطع، يفتح المصحف على سورة الشورى، سيتلو الشيخ الآيات الخمس الأول من سورة الشورى، ثم بعدها إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. الآن الشيخ سيتلو المقطع، أذكر به لمن أراد المتابعة معنا، يفتح مصحفه جزاه الله خير على سورة الشورى، وسيتلو الشيخ الآيات الخمس الأول من هذه السورة. تفضل الشيخ يوسف، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم كذلك يوحي إلى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الشورى سورة مكية، عدد آياتها 53 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أي كما أنزل الله إليك يا محمد هذا القرآن، أنزل الكتب والصحف على الأنبياء من قبلك، وهو العزيز في انتقامه الحكيم في أقواله وأفعاله. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، أي لله وحده ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم الذي له العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. ثم يقول الله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أي تكاد السماوات يتشققن كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الرحمن وجلاله تبارك وتعالى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم وينزهونه عما لا يليق به، ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أمل الإيمان به، ألا إن الله هو الغفور لذنوب مؤمن عباده الرحيم بهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. نعود معكم مستمعينا الكرام ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 لمن أراد تصحيح تلاوته وعرضها على الشيخ يوسف، يعني يتصل على هذا الرقم. لكن لعل الشيخ يوسف لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع قبل أن نأخذ الاتصالات. شيخ يوسف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني يمكن من أهم ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقطع هو ما بدأ الله عز وجل به هذه الصورة، وهي الحروف المقطعة التي تعتبر من الحروف التي أو من الأحكام التي وردت في 29 صورة من كتاب الله عز وجل. بدأ الله عز وجل بهذه الحروف المقطعة، والذي معنا في هذه الصورة ما يسمى بالمد اللازم الحرفي، والمقصود فيه هو المد الذي يكون في حروف الهجاء أو حرف الهجاء أحد حروف المقطعة، يعني مثل حاء ميم عين سين أو قاف أو صاد، هذه حروف مقطعة يكون هذا الحرف يقرأ بالحاء لوحده يعني كأنه كلمة، وبشرط أن يكون وسطه حرف مد، يعني ثلاثي وسطه حرف مد، مثل ميم، شف حرف المد جاء بعد الميم بعدين ألف بعدين ميم، يعني نفس الحرف يتهجأ، فيكون معنى هذا الحرف ويكون وسطه حرف مد. وهذا المد طبعا يمد مقدار 6 حركات، والحروف التي تمد هي الموج هي غير ما ذكره العلماء من قولهم حي طهر. يعني إذا جاءتني حي طهر أحد هذه الحروف المجموعة في كلمة حي طهر هذه تمد حركتين فقط، غيرها تمد ست حركات. يعني مثلا حي طهر على سبيل المثال مثل طه، جاء الحرفين الهاء والطاء، طه هاء. عندنا هذه في المقطع هنا عندنا الحاء مثل حي طهر، في الكلمة حي طهر عندنا الحاء. ما أقول حا ميم، لا أقول حا ميم حا ميم، شوف ما الطبيعي حركتين فقط. ميم دخلت معنا لأنها ليست من ضمن حي طهر، فنقول ميم ست حركات. كذلك العين والسين والقاف كلها تمد أيضا، عين سين قاف، لاحظ كل هذه تمد لأنها ليست من ضمن حي طهر. طبعا المد وجوبا، أو يعني يسمونه مدا لازما كما سماه يعني بعض العلماء، قالوا أنه سمي باللازم لأن لزوم المد إشباعه ست حركات. كذلك من الكلمات التي ننبه عليها اللي هو الوقف على النون المشددة، في تكاد السماوات ويتفطرن من فوقهن، شوف كيف لاحظ فوقهن، ما أقول فوقهن وأسكت، لا لابد أنك تحقق الشدة، فوقهن بهذه الطريقة. يعني تقريبا هذا يعني عشان ما نطول بحكم أن برنامج واضح أن الأخبار حدث وقت طويل، ما نبغى نطور على الأخوة، الله يجزاك، ونريد أن نستمع القرآن أكثر. نعم جزاك الله خير شيخ يوسف، أحسن الله إليك وحياكم الله مستمعين الكرام. إذن الرقم 011-40-529-999. أود من الأخوة جميعا سواء اللي كان يحفظ السورة أو لا يحفظها أن يقرأ من مصحفه حتى نستفيد جميعا من تصحيح الشيخ. مع المتصل الأول الشيخ الأخ عبد الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ عبد الله. الله يعافيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما شاء الله عليك يا عبد الله، عبد الله تحفظ القرآن واضح. الحمد لله. نعم تحفظه ما شاء الله، حروفك ما شاء الله سليمة جدا، وخاصة يعني تميزت في يعني الاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم، كانت جميلة جدا، جميل حروف الحاء والراء، يعني واضح عليها التكرار في حرف الراء، واضح الهمس في حرف الحاء، جميل جدا ما شاء الله. الله عز وجل يبارك فيك وينفع بك. أنا قلت شيخ عبد الله ما شاء الله فعلا صار شيخ. لا جميل جدا ما شاء الله، قراءته يستاهل كلمة الشيخ، حافظ القرآن خلاص. اي والله شيخ عبد الله يجزاك خير وينفع بك. يستاهل الله يبارك. معنا من جدة أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين. تسمع الصوت الشيخ؟ ضعيف جدا يا أم عبد العزيز، في تقطيع في الصوت، أو غيرتي مكانك أو رفعت صوتك شوي. نعم أقول الصوت فيه تقطيع، في يبدو الشبكة ما هي طيبة، فإذا لو تغير مكانت إن شاء الله. كيف؟ إن شاء الله حبيبك. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أم عبد العزيز عليك تحاولي الاتصال مرة أخرى وتشوفين مكان يكون مناسب، لأن ما راح نستفيد هنا لا من تصحيح الشيخ ولا من تلاوتك. فشكرا لك يا أم عبد العزيز من جدة، الله يعطيك العافية. معنا اتصال آخر. طيب شكرا لك يا أم عبد العزيز، الله يعطيك العافية. وودنا أيضا من الإخوة يعني نبه نستفيد من ملحوظة أخت أم عبد العزيز، إذا أراد أحد يتصل شوف مكان مناسب، إذا حصل أنه يكون تلفون أرضي ثابت في الحمد لله، ما حصل جوال لكن يكون مكان طيب ويكون معه مصحف يكون متهيئ حتى نستفيد بشكل أفضل بمشيئة الله تعالى. معنا اتصال، معنا عبد الله، شيخ عبد الله. أي عبد الله، مرحبا، حياك يا عبد الله. من وين عبد الله؟ من الرياض. مرحبتين، حياك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك يا عبد الله، بس ليتك تعيد تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتوقف على فوقهن، لأنك إذا وصلت هذه الكلمة وقفت على الملائكة في إشكالية في المعنى، يعني كأنك تقول تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة أيضا يتفطرن، وهذا غير صحيح. الصحيح تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، ثم بعد ذلك يبدأ كلام جديد، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. تمام؟ تمام. يلا اقرأ مرة ثانية. تكاد، بسم الله الرحمن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون لمن في الأرض، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. عبد الله، أنت تدرس التحفيظ؟ أي في التحفيظ. في التحفيظ الصباح ولا في العصر؟ في العصر. في العصر. والصباح ما درس التحفيظ ها؟ لا ما درس التحفيظ في الصباح. وكم تحفظ؟ كاملا بحمد الله. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الله، أحسنت. وياك. بارك الله فيك أخوي عبد الله، تكلافي ما شاء الله تبارك الله. معنا من ينبع مع عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك للشيخ نجاح برنامج سنابل السلام بالأمن، سنابل المدينة عبر. الله يبارك فيك وينفع الجهود. أبدأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما شاء الله ممتاز يا عبد الله، لكن فيه في قوله ويستغفرون الغين تحتاج إلى أنك يعني تفخمينها شوي لأنها من حروف الاستعلاء، تقريبا بهذا الشكل. ويستغفرون وليس ويستغفرون، استغ ما تصلح، صحيح ويستغفرون، ويستغفرون التاء تكون مرققة مع ملاحظة التاء تكون مرققة، ثم بعد ذلك ننتقل الغين ونعطيها حقها من الاستعلاء. لو قرأتها مرة ثانية، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. ممتاز ممتاز جيد ممتاز. بارك الله فيك. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. معنا الأخ سلطان من ملات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي سلطان. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سينقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما شاء الله عليك يا سلطان، أحسنت. شخص بيت أظنكم تنتقون أنتم المستقرين. ما شاء الله ما شاء الله اليوم ما شاء الله. التميز حقيقة لا أداء وصوتا وتجويدا ووقفات جميلة وحروف صراحة متقنة حقيقة. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا سلطان ويزيدك من فضله. شكرا لك سلطان من مرات، الله يعطيك العافية. معنا الأخ أيضا عبد الله من الرياض. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب. حياك الله وبياك. أهلا عبد الرحمن، حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سينقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أحسنت يا عبد الرحمن، ما شاء الله ممتاز يا عبد الرحمن. بس شوف إذا وقفت على قوله تعالى وما في الأرض، ما تقول أرض، ها أنتني تمسكها، حاول تمسك، ما تخلي اللسان ينبر بعد نهاية نطق الحرف. ما تقول وما في الأرض، هذا خطأ. صحيح وما في الأرض. شوف سمعنيها، شوف، له ما في السماوات وما في الأرض. ممتاز جدا، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من الطائف أم جمانة. أهلا. تفضل يا أم جمانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما شاء الله أحسنت يا أم جمانة. بس شوفي فيه ملحوظة يسيرة في قوله تعالى من فوقهن، ما أقول فوقهن، لا أوقف على النون بدون ما أقلقلها، يعني بهذا الشكل تقرأينه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، خلاص ما يحتاج أقول فوقهن. كذلك الكلمة الثانية وقفت عليها لمن في الأرض، ما أقول لمن في الأرض، خطأ، هذه قلقلة، حروف قلقلة معروفة عندنا اللي هي قطبة جد. سمعينا شوف الآية الأولى عشان ندارك الخطأ، فوق من فوقهن يتفطرن. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. لا لازلنا في خطأ، كذا نقرأها من فوقهن بدون ما أقول ن ن، هذه الإشكالية من فوقهن. أيوه ممتاز. الثانية ويستغفرون لمن في الأرض. ويستغفرون لمن في الأرض، ممتاز، لكن واضح إن فيها شوية لا زال فيها حساس، يعني حس قلقلة. ما أقول يستغفر ويستغفر من في الأرض، لا، أرض خطأ، الصحيح لمن في الأرض. لمن في الأرض، ممتاز. طبعا فيه قراءتك يا أم جمانة تتميز بالترقيق المتميز حقيقة في الحروف، يعني مثلا فيك تكاد السماوات، يعني كثير من الناس يخطئ في هذا، يقول السماوات وهذا خطأ. ما شاء الله أنت تجيدين كلمة السماوات، السماوات ممتازة جدا، بارك الله فيك يا مجمانة. وإياكم وإياكم، الله يجزاك. شكرا، الله يعطيك العافية يا مجمانة، شكرا جزيلا لك. معنا من الرياض الأخ الوليد. الوليد من الرياض، تفضل أيها الوليد. وليد معنا؟ أخوي الوليد أبو إبراهيم، أنا أتوقع أن إنكم شفتوني بعيد، رحت اتصلوا على ناس كويسين. لا هو الظاهر والله أعلم من هذا، من يعني محاسن الجائحة هذه، أصبح الناس يقرؤون لا، وبعد ما يروحون الحلق، هذا أكثر يبدو طلاب الحلق والدور جلسوا في البيوت شاركونا اليوم. ما شاء الله، لا فعلا يعني ما شاء الله، قراءة مميزة وأداء جميل صراحة. صحيح، معنا الوليد ولا راح؟ طيب، عموما ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج اقرأ والقرآن، وضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. والسورة اليوم معنا اليوم سورة الشورى من الآية رقم 1 حتى الآية رقم 5، ونسعد بتواصلكم على الرقم 0114529999. معنا الوليد. ألو، نعم. مرحبا يا وليد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله يا الوليد أول شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. الوليد. نعم. أنت بخيل. بخيل علينا، مد شوي. عين سين قاف. عين سين قاف. إيه كذا، تمام، أيوة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة. لا لا توقف الملائكة، لا توقف كذا، قل من فوقهن وقف كويس خلاص. تكاد السماوات، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. مرة ثانية، ألا إن الله، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك الوليد، أحسنت. عندي أخوان عادي. إيه تفضل، من هو جسمه؟ محجوب ربيع. تفضل يا محجوب. محجوب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محجوب، نعم تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين سيغاف. كذلك يوحي إليك وإليك. هذا محجوب، محجوب نعم. نفس الجوال اللي معك، اللي مع أخوك من شوي. ألو يا محجوب، نفس المكان اللي كان جالس فيه الوليد اجلس فيه، لأن صوتك ما واضح. راح. طيب بدون قطع اتصال الأخ محجوب. الله يعطيك العافية محجوب والأخ وليد. معنا من القصيم الأخت بسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بالله بسمة. سعيد بالله بسمة. أعوذ بالله أول شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحى قبلك. اسمعيني يا بسمة. الله العزيز الحكيم. بسمة يا بسمة اسمعيني. كذلك يوحي إليك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك يا بسمة، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا بسمة، الله يعطيك العافية. في ملاحظات أو شيء على تلاوة الأخت بسمة؟ يعني يمكن عندها كلمة الأرض بس تكررت كذا مرة. أهم شيء الواحد أنه يعرف فيه ملحوظة، ويمكن سمعتها هي من قبلها. يعني لمن في الأرض، يعني مشكلة أن كثير الناس يخطئ فيها لأن حرف يعتبر صعب شوي الضاد، فيريد أن يظهره بأي طريقة، ولذلك يبينها بطريقة القلقلة فيقول في الأرض، هو قريب من الطاء عشان كذا يحصل هذا الخطأ. بعض الناس يعني يجيب التشابه بين الحرفين، هذه الطاء فيه قلقلة تشتطاء، لكن هنا الأرض نمسكها كذا شوي، يعني نحاول نمسك الحرف ونعطيه زمنها الكافي، لا نخرج اللسان من مكانه حتى نتأكد أن الصوت انقطع. يعني ما تقول لمن في الأرض أرض، شوف إذا قلت أرض طلع مشكلة، لكن لما تمسك الحرف وتتأكد أن الصوت انقطع، لمن في الأرض، شوف انقطع الصوت، أطلع لساني بعدها. بارك الله فيكم شيخنا. معنا من مكة الأخ عامر. أيها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يعني؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. مرة ثانية. ألا إن الله ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك يا عمر، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك. شكرا لك أخوي عامر، الله يعطيك العافية. أخ عامر من مكة، حياك الله. معنا اتصال، معنا ماجد. ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ماجد. من وين؟ من أملج. ينبع. ينبع ولا أملج؟ ينبع. طيب ينبع، حياك الله يا ماجد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وفي الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما شاء الله عليك يا ماجد، كم عمرك يا ماجد؟ 8 سنوات واسبوع. ما شاء الله بالدقة. وكم ساعة؟ ما شاء الله ماجد، قراءتك ما شاء الله جميلة، وهالعمر الصغير ما شاء الله، والأداء جميل، يعني واضح ما شاء الله عليه أن فيه عناية، يعني سواء من والديه أو معلميه، حتى الحروف ما شاء الله جميلة. صح النفس ينقطع معه ويقطع بعض الأحيان بعض الكلمات بسبب النفس، لكن ما شاء الله متميز. أنت رايح ثاني يا ماجد؟ راح. الله يحفظه ويصلح ويبارك فيه. شكرا لماجد وبارك الله فيه وفي والديه. معنا من الباحة عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. جزاك الله خير يا عبد العزيز، أحسنت ما شاء الله. لكن انت من لفظ الأرض إذا وقفت عليها تكلمنا عليها قبل شوي، حاول تمسك الضاد ولا تقول الأرض، لأنك مرتين جاتنا كلمتين الأرض في الأولى في الآية رقم 4 وفي الآية رقم 5، لا تقل الأرض، لا الأرض بدون ما تقل الأرض، لا لا زال موجودة عندك، لمن في الأرض، لا اسمعني، خطأ في المشكلة. الإشكالية فيها يا شيخ عبد العزيز أنك يعني تنطق الحرف بعد ما تنتهي منه، يعني يكون في قلقلة، تقول الأرض، هذا خطأ. الصح لمن في الأرض. لمن في الأرض. ممتاز، بارك الله فيك يا عبد العزيز، أحسنت. الله يعطيك العافية يا عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الله. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة من حائل، الأخ بدر. الأخ بدر من حائل. إيه نعم. تفضل حياك الله أخوي بدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. جزاك الله خير يا شيخ بدر، الله يبارك فيك. آمين، الله يجزاك خير. شكرا لك أخي بدر. هو المشكلة مشكلة الضاد الظاهر ناش بتجيبها. لا مشكلة، أنا في الأولى جابها ممتازة بس الثانية ما ارتاح اللي يجيبها. الله يجزاك خير. عرفت شو المشكلة بدر؟ اي عرفته، انا بالاتصال الاول سمعته وعرفته. جميل، كويس. هو الواحد اللي عرف الخطا اللي يقع فيه يعني يعدل ان شاء الله، يصحح ان شاء الله تعالى، يسمع الاعاده وبيكون في فائده ان شاء الله كبيره. هو اكثر متصلين وقع في نفس الخطا هذا اخوي. اي نعم. مع كثرة تكرار تنبيه الشيخ ان شاء الله يستفيد الاخوه جميعا ان شاء الله. الله يجزاكم خير. الله يحفظك. شكرا لك اخوي بدر، الله يعطيك العافيه. اذا كان اخونا بدر هو المتصل الاخير في هذه الحلقه. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرية بجمعية مكنون. الله يجزاكم خير شيخ سعيد، وحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك ويجزيك خير. وحقيقة أنا لقى فرصة أني يعني أعزي الشيخ محمود سكر بحكم أنه له اتصال كبير بذات القرآن. صحيح. في مراجعات التلاوات وأيضا حتى في التلفزيون، يعني أتذكر في عام 1400 تقريبا و4 كان في برنامج اسمه ناشئ في رحاب القرآني في التلفزيون مع الأستاذ سليمان العيدي الله يذكره بالخير. وكان الشيخ محمد سكر ضيف البرنامج وأنا كنت طالب، كنت أقرأ في البرنامج. سبحان الله، شوف يعني السنين كيف طالت. إلا أن الشيخ سبحان الله له يعني باع طويل في نشر الخير والعلم، صلى الله عليه وسلم له ويتجاوز عنه. اللهم أمين، رحمه الله رحمة واسعة. وكان له طبعا تقريبا حول 10 سنوات في إذاعة القرآن وهو يجيز التلاوات التي تدعى ذاتكم. نسأل الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته وسائر علماء المسلمين. آمين. جزاكم الله خير شيخ يوسف، حسن الله. وإياكم.